الجمهور يعني إذا جيتوا قعدتوا في المحكمة وفي نصة القضاء وجاكم واحد بشاهد واحد تقبلوا منه، ها هي اللي حيقبل عشان نجيه احنا كمان. الآن اللي رجح عندكم رأي الحجازيين ولا الكوفيين، ها ولا العمل بالحديث ولا ترك العمل به، صرف النظر عن كوفي ومصر، العمل بالحديث لأنه جاء صحيح ومشهور من حوالي 20 طريق. والله تعالى أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، اليمين على المدعى عليه. متفق عليه والبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. باب الدعاوى البينات. الآن انتهينا من مهمة القاضي والشهود وما ينبغي أن يكون القاضي والشاهد عليه، ومن ابتلي بهذا فليستعن بالله كما قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الولاية وكل إليها، ومن ابتلي بها أعين عليها. وكذلك قال في القضاء: جاء القاضي ونصب وجلس في المحكمة وينتظر القضاء، دخل عليه اثنان، من المدعي ومن المدعى عليه. فجاء المؤلف بهذا الباب ليبين أنواع الدعاوى والأصل فيها، لأن كلا المدعيين متناكرا ما لم يكونا مقرين معترفين. وقل أن يكون المدعى عليه مقر معترف يلجئ المدعي للقضاء، ودم مقر معترف ايش تبغى منه. واعتقد ذكرت لكم قضية الشاب الذي دخل به شيخ على القاضي وقال: لي عليه 1000 درهم، ماذا تقول؟ قال: نعم عندي. ليش ما تعطيه؟ قال: ما عندي شيء. فقال: اذهب عني واتي غدا. كان رجل من اهل الرأي والفقه عند القاضي، كما هي كانت عادة القضاة، يحضر مجالسهم أهل الفقه والعقل، إن أشكل عليه شيء استشاره. لما صرفهما إلى الغد قال له صديقه اللي جالس: إيش بك أنت؟ إنسان مدعي والمدعى عليه معترف، روح يجيك بكرة ليش؟ تعطلوا الناس وتطولوا عليهم زي ما نسمع أو كنا نسمع قبل ما جينا المحكمة، ويصورون القضاة في مماطلة وفي كذا، لكن لا يعرف الشر إلا من كابده. قال له: انتظر من بكرة. أول ما جلس القاضي دخل عليه رجل يستغيث به: عندك ايش فيه؟ قال: ولدي. قال: ايش بولدك؟ قال: امس جاء به شيخ كبير يدعي عليه 1000 درهم فاقر له واعترف واعتذر عن الدفع. قال: طيب ايش فيه؟ جاي انت جاي تسوي؟ قال: طويل العمر، ولدي ليس عليه شيء لهذا، ولكن ولدي أتلف مالي فامتنعت أن أعطيه فاحتال هو وهذا الشيخ على أن يدعي علي 1000، يدعي على ولدي بألف ويأتي به إلى القاضي ويعترف بالألف فيحكم القاضي عليه فيدفع الألف أو يلقى في السجن. فإذا ألقي في السجن جاءتني أمه وقالت فك ولدي وش أسوي؟ أقعد في نزاع وفي مخالفات وأقعد في البيت في مشكلة؟ أضطر أن أذهب أفك ولدها فيأخذ الألف ويذهب ويقتسمانه. قلت طب اجلس. جاء من الغد الشيخ والشاب قال ايش مسوي مع ابوك يا ولد؟ تلجلج. قالوا اخبرنا انت عاق بابيك ولا بار به؟ قال له والله ها شويه شويه. وقال الشيبه قال له تعال إذا صرفنا النظر عن اعتراف هذا الشاب عندك بينة؟ قال له لا أنا أكتفي بإيش؟ بإقرار. قال ما عندك بينة على هذا؟ قال له لا. قال تحلف أن لك عنده ألف؟ طبعا للقاضي الحق في أن يقول ما لم يريد أن يفعل. سليمان لما قال جيبوا السكين قالوا ماذا تفعل؟ قال أقص أشق نصين. فهل حيشق الولد؟ لا. فله أن يقول بما لا يفعل ليستخلص الغائب من الخصم. لما تجيبوا السكين أشقوا الأم الحقيقة قالت لا جزاك الله يرحمك الله خليه هو لها. والثانية قالت ما في مانع مش عليها ولدها أكلوا الدين وهذا الباقي خليه يروح. فللقاضي الحق أن يقول للخصم ما لا يريد أن يفعله. فأخيرا اعترف الولد باتفاقه مع الشيخ على الدعوة وعلى الدفع وعلى وعلى كما قال أبوه بالفعل. التفت على صاحبه اللي كان من أمس قال ها سمع تقول ليش ما تحكم بدل ما اعترف؟ ما كل معترف يكون على الوجه الصحيح. اعتقد ان هناك حوادث وامور قد تلجئ في ظروف غامضة. يوجد انسان في بيت ويكون جاء لغرض ما يريد ان يغتال انسانا في هذا البيت فلما عثر عليه قبل الاغتيال قد جئت أسرق والسرقة أهون من إيش؟ من القتل. وقد يعترف بما لم يريد أن يفعله تلافيا لما هو أكبر. وقد وقع مثل هذا بين شاب وفتاة وأتاها وترصد له أهله وأمسكوا قالوا أراد. قالت الفتاة لا هو دخل يسرق. طبعا هي كلها سرقة. إذن البينة على من ادعى والبينة يقولون أقلها إيش؟ شاهدان. وابن القيم رحمه الله يقول لا ليست البينة قاصرة على شهادة رجلين ممن ترضون ولا على شهادة رجل وامرأتين. لا. وفي جميع القضايا التي تختلف نوعياتها تختلف شهاداتها كما تقدم لنا. المولود يولد ثم يقال ميت. نسأل مين القابلة التي ولدتها حي أو هو ميت؟ وملزمون أن نأخذ بقولها وهي امرأة. لماذا؟ لأن ملابسات قضيتها لا يصلح فيها إلا ذلك. نيجي في الحالات العادية، الرضاع، الحقوق، الاعتداءات، الدماء، الأموال. وقبل أن نمضي في موضوع الدعاوى والبينات، ننبه على نقطة أساسية فيما يتعلق بالشاهد ويمين المدعي، وهو أنه لا يقبل ذلك. شاهد ويمين المدعي لا تقبل لا في الحدود ولا في القصاص. لا تقبل في إيش يا جماعة؟ لا في الحدود ولا في القصاص، لأنها هل تستوي مع شاهدين في القوة؟ لا تستوي. والحدود تدرى بإيش؟ بالشبهات. والدم المعصوم لا يراق إلا ببينة قاطعة، وهذه فيها ها. إذن تتمة لما تقدم في قضاء الشاهد واليمين، يقول ابن عباس: واختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لا في حد ولا في قصاص، إنما هي في الحقوق بين الناس. نرجع إلى الدعاوى والبينات. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام. يعني لو أن مجرد دعوى المدعي أيا كان بدون بينة، وكان هذا مقبول في نظام القضاء، قال واحد يتقدم بالدعوة على الآخر. وخاصة الأشخاص الذين يعني نسميهم خلين عمل، محتاجين، مسيئين في المجتمع، يأتي على أي إنسان يختار لي عنده 5000، فلولا طلب البينة لكان ادعى كثير من هؤلاء الناس على كثير من ذوي الهيئات. ولو لم يكن غرضه إلا سحبه وإدلاسه أمام القاضي، وما لم يكن يمين على المنكر إيش حيهمه؟ ربما ذوي الهيئات يدفعون عن أنفسهم الأيمان بمصالحة مكرمة لهم لأنفسهم، لا نكولا عن الحق، ما يبغى يحلف ويفادي نفسه، يبقى كل واحد عزه قرشين يروح يدعي على واحد ويأخذ ما ادعى به. لكن البينة، لولا البينة لادعى أشخاص أموال أشخاص ودماءهم. واحد قتل، روح يتخير الواحد من البلد بينه وبينه حزازة من أول، أو يعرف بأنه لن يثبت العمد العدوان ويصالحه على الدية بديتين ولا 3 ديات. ولكن لا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأعتقد ذكرت لكم قضية نبي الله داود والحلقة التي كانت تعلق في السقف، فإذا جاء الطرفان. هذا مما أعمى الله بصيرتهم، لا يتبقى في كفرهم وشركهم إلا من أعمى الله بصيرتهم، هذا واضح بين. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياه، يعني كون قال سبحانه عما يشركون: أشركوا بماذا؟ صلوا إليهم؟ سجدوا؟ لا، وإنما هو في الطاعة، فدل على أن هذا النوع يختلف. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم،